يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله أن الصلح على جنس الحق، أن الصلح على جنس الحق يصح بلا شرط، فما توجيه حادثة أبي بن كعب رضي الله عنه عندما تشاجر معه مدينه فألزمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر ويأخذ الباقي؟ ما ألزمه إلزام، عرض عليه عرض إلزام، لا يجوز أن الإنسان يلزم على التنازل عن حقه، لكن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الإصلاح والإصلاح بينهما، والصلح ما هو لازم، من باب الصلح عن الحق لوضع بعضه وأخذ الباقي، هذا الصلح، صلح من الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين غريمه. نعم.